بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نستكمل أمر الأصول الذي عز على كثير من الناس أن يرتقي إليه قول تعريف أصول الفقه بالتعريف اللفظي والتعريف الإضافي بأي تعريفين تبدأ إذا أردت أن تعرف نهج العلماء إذا عرفوا عرفوا لغة ثم اصطلاحا طب الأصل لغة هو ما يبنى عليه غيره وأما اصطلاحا لغة هو ما يبنى عليه غيره اصطلاحا اصطلاحا ما يبنى عليه الأحكام الشرعية ها هو الدليل كده أحسن نعم الأصل معناه الدليل مثال تقول الأصل في أن الجدة ترث السدس ها الإجماع أحسنت يعني الدليل في هذه المسألة أن الجدة ترث السدس الإجماع أحسنت ثاني تعريف ثاني الراجح نعم الأصل في المسح على الرأس أنه يجزئ بعد الرأس إيش هذا؟ فأي تعريف من التعريفين؟ الراجح الراجح تقول هذا؟ الأصل في الكلام نحن نضع الحقيقة الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة لا على المجاز الراجح أن يكون الكلام على حقيقته مثال الله له يد؟ هات الآية يد الله فوق أيديهم فاليد هنا يد حقيقية لله يد ولله أصابع ولله أنامل جل وعلا فتكون على حقيقتها طيب خلي الأسئلة بعدين اليوم إن شاء الله نبدأ في بيان أهم أمور الأصول وهو الحكم الشرعي الحكم الشرعي عرفه علماء الأصول هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين حكم شرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشارع الخطاب هو الكلام فيكون مضاف إليه كلام الشارع الشارع يعني المشرع وهو الله جل وعلا وقد اختلف أهل الأصول هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع أم ناقل للشرع بعض الأصوليين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وتتفرع هذه المسألة على أصل وهو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا لا بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأنه يسأل في مسائل فيرد فيها وبعضهم يقول ده هو ليس بمشرع هو ناقل للشرع وهذا هو الصحيح لأن الله جل وعلا قال إن هو إلا وحي يوحى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خطاب الشارع وخطاب الشارع الكلام والكلام قرآن أو القرآن كلام الله يقصد به القرآن فالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وأيضا يدخل معه السنة إذا قلنا خطاب الشارع فخطاب الشارع متواتر وغير متواتر تكلم الله بالقرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الوحي يعني يصل إلينا القرآن الذي هو كلام الله وأيضا السنة والأحاديث القدسية والأحاديث القدسية الله جل وعلا تكلم بها فهو كالقرآن ويخالف القرآن هو كالقرآن لأنه من عند الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل وعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرد به يعني ما ترى أبو هريرة يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يقول قال رسول الله قال الله تعالى إذا الحديث القدسي خلاف السنة لأن السنة ينسبه إلى الله والخلاف بين الحديث القدسي وبين القرآن إذ القرآن لفظا ومعنى من الله جل وعلا وأما الحديث القدسي لفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المعنى من الله جل وعلا ينزل جبريل بالمعنى ونزل الأبي باللفظ والسنة تنسب إلى رسول الله، لكننا نقول هذه السنة أيضا وحي من الله. أحدكم يعرف الدليل على ذلك؟ في أحد يعرف أن السنة وحي من الله للعالم؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، هذا إلزام وليس دليل. أنا أنذر بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكني أريد دليلا على أن السنة وحي من الله للعالم. طبعا هذه إذا أثبتنا هذه المسألة المهمة أن السنة وحي من الله، فنرد على القرآنيين ونرد على الذين ينكرون السنة. ما الدليل؟ أنتم الآن تعتقدون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من دليل يدلل على أن السنة وحي. طيب ما وجه هذا؟ وجه الشاهد، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة علميا بنفس الآية، وجه الدلالة إن هو إلا وحي يوحى. لا، إن هو إلا يعني ما هو، ما إن هنا بمعنى ما النفي، فيعتبر نكرة وحي نكرة في سياق النفي ما يفيد العموم، يبقى كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ مش مفهوم وجه الدلالة من الآية؟ طيب الدليل على أن السنة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل القرآن، بأن الله جل وعلا قال إن هو إلا وحي يوحى، وحي ده نكرة، وهنا إن أولا نفي الإثبات يفيد الحصر، إن وإلا يعني ما وإلا يعني ما هو أصل الآية أو أصل إن، ما هو إلا وحي يوحى. والقاعدة عند العلماء اللغوية إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى إليه. أوضح من ذلك تصريحا قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بالاتفاق آيات الله هي القرآن، والحكمة سنة، لأن الأصل في العطف المغايرة، الأصل أن نعطف شيء على شيء، إذا لا أغيره. أقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وأقل. وأقول واذكر ما يتلى في بيوتكن من الحكمة، فالحكمة غير الآية، والآية هي القرآن، إذا الحكمة تكون هي السنة بقول الشافعي. قال بالاتفاق آيات الله هو القرآن والحكمة هي السنة. يوضح ذلك جليا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين، يعني لا أجدن، لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله أخذنا به، وما لم يوافق لم نأخذ به. فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أجيت القرآن ومثله مع، والمثلية هنا تدل على المساواة، وإن كان في تفاوت في الفرق، فالمثلية هنا تدل على المساواة، على أن السنة أيضا وحي يوحى من عند الله جل وعلا. إذا فخطاب الشارع أي الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو قرآن وسنة، والإجماع أيضا يدخل معه، فهو من خطاب الشارع. إذ الإجماع لا يمكن إلا أن يكون بدليل، لأن الله أبى أن تجتمع هذه الأمة إلا على حق، والحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال يخرج بذلك إيش؟ اعتقاد، يعني اعتقادات المكلفين، بأنه يعتقد مثلا على الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، أو يعتقد صفات الله جل وعلا، أو يعتقد عذاب القبر أو نعيمه، كل ذلك لا يبحث فيه الأصوليون، فقد أفعال المكلفين يعني يخرج ذلك الاعتقادات. وأيضا إذا قال أفعال المكلفين لم يذكر أفعال من؟ الشارع، لم يذكر أفعال الله جل وعلا، والقرآن فيه آيات تثبت أفعال الله وأسماء الله وصفات الله، أيضا هذا لا يبحث فيه الأصوليون. فالتعريف الأول في الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الإلزام، ومعناه إلزام بالفعل أو إلزام بالكم. الإلزام بالفعل معناه الوجوب وينسحب معه الاستحباب، والإلزام بالكف معناه التحريم وينسحب معه المكروه. إذا دارت أربع أحكام في هذا التعريف، الاقتضاء يدخل فيه الواجب ويندرج تحته المستحب، إذ المستحب كما سنبين لابد له من أمر شرع ويأمر الله به، فالاقتضاء هو اللزوم، تنزل تحته الواجب، إلزام الفعل الواجب والمستحب، وايضا التزام الكف يعني التحريم والكرامه. قال الاقتضاء او التخيير، التخيير استواء الاطراف، استواء الفعل او الترك، وهذا معناه المباح. الاقتضاء او التخيير او الوضع، الوضع معناه جعل شيء سببا لشيء اخر. مثاله يجعل الله جل وعلا غروب الشمس سببا لدخول وقت صلاه الظهر. ايضا الله جل وعلا جعل حلول شهر رمضان لايش؟ للصوم، لفضيله الصوم، فده جعل شيء سببا للشيء. وايضا يجعل شيء مانعا لشيء اخر. مثال ذلك القط مانع للارث، يعني الولد ممكن ان يرث اباه، لكن لو الولد قتل اباه فلا يرث، لان من موانع الارث القتل. مفهوم ولا لا؟ اذا سببا لشيء، مانع لشيء. ايضا الصحه والفساد، هذا العبد صحيح او هذا العبد فاسد، وده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الاحكام الوضعيه. الى اذا خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. تجعل سهم يمين وسهم يسار. السهم اليمين حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بافعال المكلفين، وهو بتقسيم نفس التعريف خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فقط. فيدخل فيه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب، ده الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فقط، فده يدور عليه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. خمسه كام؟ والخطاب الوضعي هو او الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع فقط، يدخل فيه السبب والشرع والمانع والصحه والبطلان. نحن اليوم باذن الله خطاب الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع، سبب شرط مانع صحه فساد. مثلا اقول لافرق بينهما ان الحكم التكليفي له انظار وله علامات واسباب، اما الحكم الوضعي لا. مثال ذلك الزكاه في مال الصبي، الصبي لا يؤمر بالصلاه ولا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالجهاد، مفهوم؟ لكن يؤمر باخراج الزكاه. يعني لو في صبي ثلاث سنوات عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، له ان يزكى هذا المال، لان هو يزكى من خطاب الوضع، من الحكم الوضعي لا من الحكم الشرعي. ايضا لو الولد الصغير هذا سار في الشارع فكسر او اهلك او اتلف شيئا لبائع بتقريب من ابيه، فهو يضمن ايضا من ماله، او من الولي، الولي ياخذ من مال هذا الطفل يضمن هذا المتلف ايضا بخطاب الوضع، خطاب الوضع لا بخطاب التكليف. ونحن اليوم نشرح باذن الله في شرح الخطاب التكليف، هو خمسه احكام. اول ذلك الاحكام الواجب. الواجب معناه في اللغه الشرط، وهذا نستدل به فقهيا على من يقول بان وقت الجمعه واجب، ويستدل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فنحن نقول له غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم، في التعريف اللغوي، فهو ساقط. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبه، فوجبت الجمال، كيف تنفح الجمال؟ واقفة، فتسقط، فقال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقط على الجنب، فلك أن تذبح ذلك وتفرق وتأكل وتعطي الطالع والنار. فإذا وجبت يعني سقط، هذا في اللغة. أما في الشرع فالواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، وهذا مهم جدا بهذا القيد. طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. طلب الفعل أن الله جل وعلا يحث العباد إذا أمرتكم بأمر لابد أن تهتموا بهذا الأمر، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر من الله جل وعلا يطلب فيه حتما الفعل، فإذا طلب حتما الفعل يذم من ترك هذا الفعل. إذا هو طلب الفعل على وجه اللزوم يعني وجه الالزام مش مخير لابد وجوبا ان يعمل طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء الطلب له ثلاثه احوال ان يكون من الاعلى للادنى او من الادنى للاعلى او من المساوي فان كان من الاعلى للادنى فهو على وجه اللزوم يعني من الاعلى من الرب الشارع المشرع سبحانه وتعالى فاذا طلب من العبد شيئا على العبد ان يقول استسلم ومدح الله ابراهيم بذلك قال اذ قال له ربه اسلم قال استسلم قال اسلمت لرب العالمين رؤيا الانبياء وحي وهو امر من الله فلما راى انه يذبح ابنه ما راجع هذه الرؤيا بل اخذ ابنه ليذبحه ائتمارا بامر الله تعالى فاذا كان الطلب من الاعلى للادنى فيجب الفعل وان كان الطلب من الادنى للاعلى فهو رجاء رجاء او تمني ودعاء كقولك انت وانت اتوب اليك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا اغفر لنا وارحمنا كل هذا امر لكنه من الادنى العبد للرب فمعناه ايش معناه الطلب والترقي معناه الطلب والترقي اما من المساوي او معناه الرجاء اما من المساوي فهو الطلب والاستسماح اذا قلت لقرينه طالب العلم مثلك مثلا ائتني بكذا انت تطلب منه رجاء ان ياتيك بما طلبت منه ائتني بكتاب الاصول يعني ترجوه ان ياتيك بكتاب او تطلب منه ما ترجوه تطلب منه ان ياتيك بكتاب الاصول فإذا أول التعريف في الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء حكمه كثير من الأصوليين يعرف الواجب بحكمه بحكمه لا بإيش بتعريفه بحده والصحيح عند الفلاسفة أو المناطق أو عند البلاغيين أنه لابد أن يعرف أصلا بالحد ثم بالحكم حكم الواجب هو يساب فاعله ويعاقب تاركه فتارك الصلاة يعاقب عند الله جل وعلا وفاعل الصلاة يثاب عند الله جل وعلا المزكي يثاب عند الله الزكاة والذي يترك الزكاة فهو معاقب إذا يثاب فاعل الأمر ويعاقب أو يستحق عند بعض المسلمين يستحق العقاب على أن الذي يفعل المعصية الذي يترك الأمر أو يفعل المعصية هو في مشيئة الرحمن لكن نحن نقول على الواقع أنه يستحق العقاب أو يعاقب إذا تعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه الواجب له امور تتعلق به منها ان الواجب يطلق عليه ايضا الفرض لكن اختلف العلماء في الواجب والفرض فجمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله على ان الواجب هو الفرض لا فرق بينهما سواء واما الاحناف فغايروا بين الواجب والفرض قالوا اما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي واما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني ما معنى الدليل القطعي دليل قطعي يعني متواتر كالقران فما ثبت بدليل القران فهو فرض عندهم فقول الله تعالى اقيموا الصلاه هذا فرض ليس بواجب وايضا قول الله تعالى آتوا الزكاة هذا فرض ليس بواجب لأنه ثبت بدليل قطعي أما الذي يثبت بدليل ظني عنده فهو واجب طيب الوزن عند الأحناف واجب الوزن نتنزل معهم لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب الوزن عندهم واجب وليس بفرض لما؟ لأنه ثبت بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا هذا فعل أمر ونحن قعدنا قاعدة في الدرس السابق وهي قاعدة أحسنت القاعدة أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب فقال السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهذا يدل على إيش على الوجوب فقالوا هذا واجب لكن هو واجب ليس بفرض لأنه ثبت بدليل ظني وهو حديث الآحاد ليس بمتواتر هذا الذي قالوه الأحناف وقاله فيه الجمهور وإذا دققت النظر رأيت أن الأحناف يتفقون مع جمهور أهل العلم في أن الذي ثبت بالدليل القطعي أو ثبت بالدليل الظني يجب العمل به يجب العمل به يعني يجب أن تعمل بهذا الأمر الذي اعتمدت به سواء كان الدليل قطعي أو الدليل ظني يعني لو جاءك قول تعالى أقيم الصلاة لابد أن تصلي جاءك قول السلام جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يجب عند الأحناف ويسن كما سنبين عند الجمهور استحباب أن تجعل آخر الصلاة وترا، فهم يتفقون على لزوم العمل بما ثبت ظنيا أو قطعيا، فأصبح الخلاف خلافا لفظيا وليس له أثر إلا من ناحية الاعتقاد. كيف ذلك؟ يعني أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور بالدليل القاطع والدليل الظني ليس له محل في الفقه، لكن أثره في الاعتقاد فقط. نبين لكم ذلك. منكر القرآن حكمه ها؟ تتفقون على هذا أم تختلفون؟ منكر القرآن حكمه تتورعون أم تجهلون؟ أنا أريد الإجمال. أنا سؤالي واضح والإجابة أريدها واضح. منكر القرآن حكمه؟ أنتم في أي الطرفين؟ أنا أريد أسمع. لو الإخوة كلها متفقة تتفق. منكر واحد أنكر القرآن ها؟ كافر باتفاق متفقون يعني؟ وأنا أتفق معكم بذلك. الذي ينكر القرآن فهو كافر. أما الذي ينكر حديث في البخاري مثلا ما حكمه؟ مبتدع. ها إن كان متواترا أحسنت، هذا التقصير جيد. إن كان متواترا فيكفر بذلك، وإن كان أحد فاختلف العلماء فيه، والراجح ما قاله الجمهور أنه لا يكفر. فالخلاف هنا ليس خلافا فقهيا بين الأحناف والجمهور. الأثر الذي يترتب على خلاف الجمهور بالدليل القطعي والدليل الظني، الذي ينكر الدليل القطعي يكفر باتفاق، والذي ينكر الدليل الظني اختلف فيه هل يكفر ولا ما يكفر، والصحيح الراجح انه لا يكفر. هذا اثر الخلاف المترتب على الفرق بين الفرض والواجب. هذا اول مساله تتعلق بالواجب، ان الفرض والواجب واحد عند الجمهور، والاحناف خالفت في ذلك وليس له ثمة اثر في المسائل الفقهيه. الامر الثاني أن الواجب ينقسم إلى خمسة أقسام أو أربعة أقسام: واجب كفاري وواجب عين، وواجب على التخيير وعلى الترتيب، وواجب موسع وواجب مضيق، وقضاء يعني قضاء الواجب. الأول الواجب الكفاري أو الفرض الكفاري والعيني. ضابط الفرض الكفاري هو طلب الشارع الفعل نفسه، يعني الشارع يطلب الفعل نفسه فقط ما يطلب من عين المكلف. أما ضابط العين طلب الشارع فعل المكلف يعني كل واحد، وبالمثال يتضح المقال. أما الفرض الكفاية الشارع ينظر فيه للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعله، يعني الله جل وعلا يريد أن يقام هذا الأمر، ما يريد أن الكل يقوم به، لا واحد يقوم به يسقط عن الآخرين أو حكمه يأثم كل الأمة تأثم لم تقم به، وإن قام به فرض من الأمة سقط عن الآخرين. مثال ذلك طلب العلم والفقه. نحن لا نريد أن الأمة كلها تكون علماء، ولا نريد أن الكل يطلب العلم، هي طائفة تطلب العلم يسقط هذا الفرض عن باقي الأمة. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، طائفة واحدة، فهذا فرض كفاية. فعلم المواريث فرض كفاية، علم البيوع فرض كفاية، علم اللغة والنحو فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية. يعني إذا صلى خمسة من الناس أو ثلاثة أو واحد صلى على الجنازة سقط هذا عن إيه؟ عن الأمة. لكن لو ما صلى أحد على مسلم الأمة كلها سأتم بذلك. لو ما واحد من الأمة انبرى وتفرغ لطلب المواريث وأتقن علم المواريث فالأمة كلها تأتم، وإذا قام واحد تعلم علم المواريث وعلم من تحته فالأمة لا تأتم ذلك، يسقط عنها الإثم. إذن الفرض الكفاية، فرض الكفاية وهو الذي يطلب فيه الشارع الفعل نفسه. طبعا في هذه الساعة أو في هذه الساعات أو في هذه الساعات لا بد أن ننوه على إيش؟ أمر تحتاجه الأمة وهو الجهاد. اختلف العلماء في أمر الجهاد هل هو فرض عين ولا فرض كفاية. الصحيح الراجح أن الجهاد أصله فرض كفاية حتى تنتبه الأمة بهذا الجهاد، إن كان طلب أو جهاد دب، إلا أن تحتاج الأمة أو جزء من الأمة يحتاج لمن يناصرها فيكون فرض عين. فالأصل في الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إلا أن يكون هناك ثمة إعواز للأمة أو لرجال الأمة أن يجاهدوا فيكون هو فرض عين وكل باستطاعته، واتقوا الله ما استطعت. هذا فرض كفاية. أما فرض العين هو الذي يطلب من كل مكلف أن يفعله كإقامة الصلاة وحج البيت، لكن من استطاع عليه سبيلا زكاة المال، وأيضا بشرطين وهما أن يمتلك الرجل النصاب ويقول عليه الحول. صوم رمضان فرض على العين ولا على الكفاية؟ أنا اتكلم وانتم اجيبوا عن عين. خلاص فرض عين، صوم رمضان فرض عين، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مثلا الاقاليم ده لا يدخل احد الاسلام الا بالشهادتين. طيب غسل الميت، فرض كفايه، يعني الامه كلها تكون تذهب تغسله، فرض كفايه. طب دفن الميت، فرض كفايه. صدقات، فرض كفايه. انا صدقات الصدقات فرض كفايه. تغسلوا الامه لو حد تصدق غير الزكاه، اتقوا الله. صدقات تحفة، كيف ترقيها الفرض كفاية؟ لا ما قلت الزكاة فرقت انا، الصدقات مستحبة ليس فرض كفاية. غسل الرجل الى الساق يعني ليس فرض كفاية؟ غسل الرجل فرض والزيادة نعم. طيب اذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين كل مكلف مطالب ان يفعل هذا الفعل الذي امره الله به، وفرض الكفاية المطلوب فعل نفس الامر فقط. المسألة الثانية تتعلق بالواجبات، الواجب المضيق والموسع او الترتيب الاخر. في احد كتب الترتيب اللي انا ذكرته، التخيير والترتيب. طيب الواجب على التخيير هو ان الله جل وعلا يامر بامر حتم لا بد ان يفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، لكنه خير العبد بين امور ثلاثه او خمسه او سته، يختار منهم ما يشاء، لكن يلزمه واحد من هذه المخيرين، فان لم يفعل واحد منهم فهو فان فعل واحد سقط عنه الباقي. مثال ذلك اختصار الكفارة. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ها أو هنا للتخيير، مهمة جدا العطف أو للتخيير، أو كسوتهم أو. إذا يلزم المرء، يجب عليه أن يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين 3، إطعام 10 مساكين أو سواتهم أو لا أو تحرير رقبة. هنا يأتي الترتيب. وأيضا في الحج فدية الأذى، يعني لو رجل جاءه أذى في رأسه وأراد أن يحلق، والله جل وعلا يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وكعب بن عجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والقمة يعني ينزل على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى ما بلغ أن يبلغ بك الجهد ما بلغ، تذبح شاه؟ فقال ما عندي، فقال أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام. فاختلف العلماء، ودي مسألة فقهية بعيدة، هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ والصحيح الراجح أنها على التخيير، لأن الرسول ذكر ذبح الشاه أولا، فقال مالك هي على الترتيب ثم التخيير، يعني يرتب أطالة بالذبح ثم يخير بين الصيام أو إطعام 6 مساكين. لكن نحن نقول الآية واضحة جدا كالشمس، قال الله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نصف، فهو مخير بين 3، لابد أن يفعل واحدة من ذلك. طيب نضرب مثلا ونطبقه، رجل في الحج أتعبه شعره فأراد أن يحلقه، فقال الله خيرني فحلق شعره ولم يفعل شيئا من 3، ماذا عندكم حكم هذا الرجل؟ القم زاد في رأس الرجل فحلق رأسه ولم يفعل شيء من 3، حكمه عندكم إيش؟ طبق الآن، رجل عندك ذهب إلى الحج فأتعبته رأسه، أخذ شعر بيده طال الشعر ما فيهاش حاجة، 3 الشافعية يقول 3 ما فيهمش حاجة، المهم تضايق من الحر جدا فحلق رأسه ولم يفعل شيء، قال خيرني رب، ما حكمه عندكم؟ سيب الهادي الآن، حكمه الآن آثم. لما آثم؟ ترك واجبا، حكمه إيش؟ يعاقب، آثم، صح ولا لا؟ آثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل قام إلى الصلاة، سمع المؤذن، فقال المؤذن هذا الرجل إمام المسجد بيصلي الله أكبر بيسلم بسرعة، ما بنعرف إحنا نسارع معه في الصلاة، فذهب فتوضأ، قال توضأ بالواجبات فقط، فغسل يديه ثم ذلك غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رجله ثم مسح رأسه ثم ذهب يصلي. حكم هذا الرجل إيش؟ الإمام سريع، فذهب يتوضأ ليصلي خلف الإمام السريع، فغسل يديه ثم وجهه ثم غسل رجليه ومسح رأسه وذهب يصلي. حكم هذا الرجل مش على التفصيل، على ما فعل، رجل يعلم أحكام الشرع، طالب علم مثلك، ها صلاته صحيحة، يعني ما ينقص ذلك. هو لو نمر على الفعل دوت يرجع على الفعل دوت. طيب توافقونه أو تخالفونه؟ نعم أحسنت، هذا هو صلاته ليس بصحيح ووضوءه ليس بصحيح. إذ الواجب في الوضوء الترتيب، وهو لم يرتب، غسل يديه ثم وضع الوجه، والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا ايش؟ وضع الوجه ثم يد فغسل يديه ثم وجه ثم غسل رجليه ثم مسح راسه، فقال فالترتيب والترتيب ايش؟ واجب. فان كان عالما يأتم بمخالفته للواجب وصلاته غير صحيحه. هذا التطبيق، هي دي دقه النظر بالفقه. هو اصول فقه لما؟ مش عشان نتعلم كيف نطبق. اذا الحكم انه يعاقب تاركه، فلو على التخيير لابد ان يفعل واحد، وان كان على الترتيب يفعل نفس الترتيب الذي امر به، فكفاره اليمين على التخيير حر، على التخيير اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. ثم ياتي الترتيب، قال فمن لم يجد فايش؟ صيام ثلاثه. اذا الصيام جاء على الترتيب، اصبح واجبا مرتبا، فاصبح واجبا على الترتيب لا على التخيير. هذه مسألة الثانية تتعلق بالواجب. الثالث الواجب المضيق والموسع، له ضابط. الموسع يعني وقته يتسع والمرء فيه غير ملزم من أول الوقت أن يأتي بهذا الواجب. ضابطه الفقهي أنه يسع لمثل جنسه في وقته. الموسع هو الذي يسع لمثل جنسه في وقته، يعني بالمثال يتضح المفهوم. الصلاة جنس الصلاة ركوع وقراءة وسجود ورفع. الصلاة هذه الصلاة الخمس صلوات واجبها واجب موسع. لما ننظر في الضابط ونطبقه. يدع لجنس مثله، هل يصح للإنسان قبل ما ينزل يصلي الظهر يصلي مثل صلاة الظهر 4 ركعات بس السلام واحد مثلا؟ هل يصح ولا ما يصح؟ جنس الصلاة سواء ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، هل يأتي بها في وقت صلاة الظهر يمكن الإنسان يسمح له أن يأتي بها؟ الآن الصلاة جنس الصلاة ركوع وسجود، يمكن لي في صلاة الظهر قبل أن أصلي الظهر أصلي مثلها ولا ما يمكن لي؟ يمكن. طب أصلي فوقها يمكن؟ أصلي تحتها يمكن؟ ده اسمه جنس الصلاة، يعني من جنس الصلاة ممكن أصلي، فهو وقت يسع لمثل جنسه. إن أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من صلاه اليوم والليله بان الله له نصرا في الجنه، 2 قبل الغداء و4 قبل الظهر. اذا كل صلاه ممكن اصلي قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وبين كل اذانين صلاه. فدي دلاله ان في صلاه من جنس الصلاه تصلى في وقت الصلاه المفروضه. ده اسمه واجب موسع. يعني ايه واجب موسع؟ يعني يسع في الفرض الذي امر الله به ان اتي بمثله في هذا الوقت. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. مفهوم تبادر عليها امثله. الطواف موسع ولا مضيق؟ موسع. موسع. طب الله مضيق بقى. مش الطواف محدود بعدد 7 اشواط؟ لا طبعا. لا سيب الطواف. تقول الطواف نفسه. طب الزكاة مضيق. مضيق. مضيق. مضيق. موسع. انا قلت مضيق ولا موسع؟ انا مضيق عشان اخطأ. مضيق. انشاء ان هو يطلع فيها. سيب انشاء. انا اقول لك شيء اسهل من كده. جاء حال عليك الحول ومعك النصاب وخرجت الزكاة 2.5% او 1/40 وخرجت فوقهم 10 جنيهات. يصح لك ذلك ولا ما يصح؟ يبقى اذا مضيق ولا موسع؟ موسع. من جنسي يغير هو في نفس وقت يخرج من جنسي. فالموسع انك ممكن تأتي بمثل المفروض في وقت. مفهوم؟ اما المضيق هو الذي لا يسع وقته مثل جنسه. مثال ذلك صوم رمضان. ممكن انسان في صوم رمضان يصوم يوم السبت اللي هو من رمضان على انه يوم او يوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترفع فيه الاعمال وانه هو من رمضان، يصح له ذلك؟ يبطل صيام. اللابد يبت ان هذا من ايش؟ من الفرض. فالواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته مثل جنسه. نعم. مفهوم؟ هذه المسألة الثالثة أو الرابعة. مثال المضيق. مثال المضيق قلنا صوم رمضان. أيضا حج البيت مضيق. إذا حج البيت هل ممكن الإنسان يحج مرتين في مرة واحدة؟ ما ينفعش. حتى نحن نقول الذين يعتمرون أكثر من عمرة وهو يذهب لرمضان هذه بدعة مميتة، والذي يفعلها آثم مأزور غير مأجور. اللي بيذهب إلى التنعيم ويعتمر 13 مرة لسته وسيده والأم وأبوه وجده كل هذا ما يجوز بحمل الاحوال، لانه واجب ايضا واجب مضيق ليس بموسع. واذا اردتم التفصيل فقهي يبقى بعد الدرس. الرابع القضاء او الاخير الذي يتعلق بالواجب القضاء. والقضاء لا بد له وصوليا من امر جديد مثل الاداء. يعني من ترك صلاه الظهر عمدا متعمدا مفرطا فليس عليه قضاء. اذا اذن عليه العصر لا يقضي هذه الصلاه، لا يجوز له ان يقضيها، وان قضاها ليست محسوبه عليه، لان القضاء لابد له من دليل كما ان الاداء لابد له من دليل. ودليل ذلك ان الله امر باوامر اصبح واجبا على المرء ان يؤديها ولم يامر بقضائها. يجلي لنا ذلك قول عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما سالتها المره في الصحيحين فقالت على الصيام والصلاه: انقضي الصلاه؟ فقال: احروريه انت؟ كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا لا نصوم ولا نصلي اذا حضرت المره، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاه. والصوم جاء بامر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي امرهم بذلك. ولذلك قالت عائشه: كنا نؤمر. فهذا امر جديد، يعني امرنا مجددا بقضاء الصيام ولم نؤمر مجددا بقضاء الصلاه. ولذلك قعد علماء الفقه قاعده فقهيه تقول: دليل الاداء ليس دليلا للقضاء، دليل الاداء ليس دليلا للقضاء. ودليل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها وقتما. ذكر ايش؟ ذكر ايش؟ النوم وايش؟ ونسيان عذر. وذلك ترى كل الاحاديث التي اتت قال: الا من عذر، لكن المفرط ليس له دليل. فجاءنا الدليل على النائم والسائل، ولم ياتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه. لكن بما ينصح؟ ينصح بكثره النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سند صحيح في سنن ابي داود في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاه، فان كانت ناقصه قال ان كانت تامه فكانت له تامه، وان كانت ناقصه قال الله للملائكه: يا ملائكتي انظروا الى عبدي اله من النوافل، فان كانت اتم بها صلاه. فالنوافل يقصر من النوافل الذي ترك فرضا عمدا. وهذا الحكم ينسحب ايضا على السنن الرواتب، يعني رجل ما عنده شيء جالس فقط يعني يمزح مع اخيه او يتسامر مع اخيه ولم يصلي سنه الظهر حتى اقام الامام صلاه الظهر، هذا ليس عليه قضاء، هذا لا يقضي سنه الظهر، راحت عليه، لانه ليس بامر جديد ان يقضي هذه السنه، لاننا سنبين في مبحث المستحب انه ايضا لابد له من امر شرعي لكن ليس على وجه اللزوم. هذا اخر ما يتعلق بمساله الواجب وتقسيم الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.